قال الشيخ رحمه الله أي البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله، فليذبح الذابح على اسم الله، بأن يقول بسم الله ويذبح الذبيحة أرنبة كانت أو غزالة أو شاة أو بعيرا، لا بد من اسم الله، بسم الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. ثم ساق الحديث فقال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال صبحنا مع قال ضحينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم. ضحينا إذا ذبحنا الأضحية مع الرسول ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فلهذا لا يجوز أبدا لمؤمن أن يذبح أضحيته قبل أن يصلي صلاة العيد. قال: فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، أي صلاة العيد لا صلاة الصبح، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، من ذبح قبل الصلاة فليعيد الذبح، فليذبح شاة أخرى مكان الأولى. فهذا دليل واضح على أن الأضاحي لا تذبح يوم العيد إلا بعد صلاة الصبح، إلا بعد صلاة الضحى صلاة العيد، إلا بعد صلاة العيد. هكذا يقول: فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أي شاة أو بعير أخرى، ومن كان يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله، شاة أخرى ويذبح على اسم الله. من ذبح بعدما صلينا نعم فليذبح على اسم الله، أي بأن يقول بسم الله، ولا يجوز أبدا لمؤمن أن يذبح طائرا أو حمام أو بعيرا إلا ويقول بسم الله، ما يقول على اسم الله، يقول بسم الله ويذبح. هذه السنة دائمة إلى يوم الدين. وهنا قال الشيخ: باب من أنهى، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. ما حكم ما ينهر الدم ويسيله من القصب والمروة وحجارة بيضاء والحديد؟ فقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع قال سمع ابن كعب، سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه أي عمر أخبره أن جارية لهم، جارية خادمة لهم، كانت ترعى غنما بسلع، سلع عن يميننا جبل سلع من أفضل الجبال في المدينة، هذا وراءنا، قال ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتى، يعني كادت تموت، فكسرت حجرا فذبحت بها، ما عندها ما تذبح، كسرت حجرا في الجهة الحادة الماضية كالحديدة ذبحت بها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، لا تأكلوا حتى أذهب إليه أو نبعث من يسأله. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، أكلها. كادت تموت ذبحتها بحجر حادة فذبحتها فجاز أكله. ومن هنا من لم يجمع يذبح به إلا حجر من هذا النوع الأبيض الحاد يذبح به ولا حرج. وقال الشيخ حدثنا موسى حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبرنا عبد الله بن جارية لكعب بن مالك أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له، كعب بن مالك له خادمة ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع هذا. قال فأصيبت بشاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها كما تقدم. وقال الشيخ حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عبابة عن رفاعة عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مودا حديد يعني نذبح به، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قالوا يا رسول الله ما عدنا المودا التي نذبح بها من الحديد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما أنهر أي أسال الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن تذبح بسنك بسنك تأكل بها أو بظفرك، لا لا لا، أما الظفر فمودا الحبشة، الحبشة في الجنوب يذبحون بأظفارهم يطيلونها ويذبحون بها الحبشة، وأما السن فعظم ما تذبح بالعظم. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال ما أنهر الدم أي أساله وذكر اسم الله عند ذبحه فكل. ثم قال ليس الظفر والسن، لما يا رسول الله؟ قال أما الظفر فمداء الحبشة وأما السن فعظم. قال وند بعير فحبسه فقال قال وند أي فر وهبر بعير هرب نفر، فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها به كذا هكذا. بعض الإبل تنفى كالوحوش كالحمار الوحش وغيره، فإذا ند بعيركم ما استطعتم يضربوه حتى تصلوا إليه ويجوز أكله لطفة محمدية. قال وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما عليكم منها فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وكلوه، أضربوه بحديدة بكذا بحجر حتى يسقط وتأكله. قال الشيخ باب ذبيحة المرأة والأمة، هل يجوز المرأة أن تذبح الأمة وهل إذا ذبحت يؤكل ذبيحهما؟ قال حدثنا صدق أخبرنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن الكعبي ابن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها كما تقدم. ما عنده في السلع إلا الحجر، لكن هذه المرأة حجر أبيض حاد كأنه حديد. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا الخبر. ثم قال الشيخ: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة ميتة كادت تموت فأدركتها أي لم تموت فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها، من ضرب بحجر وبعصا ووجد الحيوان يمض بعينيه أو بذنبه ما زال حي يذبح ويأكل. ثم قال الشيخ: باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر كما تقدم. وقال: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عن عباب بن رفاعة عن رافع ابن خديج قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعني ما أنهر الدم، يا عبد الله كل ما أنهر الدم وأساله إلا السن والظفر ما تأكل، كما تقدم كل ما ينهي الدم من حجر من قصب من كذا كل إلا هذا السن والظفر ثم قال الشيخ: باب ذبيحة الأعراب ونهوهم أهل البادي يعني. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ترضوا عن أمكم يا عباد الله، والذين لا يترضون عنها يكرهونها فهم كافرون إذ كرهوا من أحب الله عز وجل. أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم مذبوح لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه اسم الله وكلوا. يأتي ناس من البادية ما ندري سموا ما سموا جاءونا بلحم، كلوا سموا الله وكلوا، لا بد أن تقولوا بسم الله، سموا عليه اسمه وكلوه. قالت: وكانوا حديث عهد بالكفر، يعني حديث عهد بالكفر ما أسلموا من بعيد، تابعه علي عن الدرادي وتابع أبو خالد والطفاوي، كل هذا جائز لأنهم دخلوا في الإسلام، ممكن تعلموا وتعلموا ما ندري، نحن ناكل ولكن نقول بسم الله كما أرشدنا الرسول وناكل ولا حرج. نعم، سيأتي بيان ذلك. قال: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم والسلم. باب ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وشحومها من أهل الحرب وغيرهم مسالمين ومحاربين. وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصاري العرب، نصارى العرب ليس كنصارى الروم، ومع هذا لا بأس ما داموا يدينون بالمسيحية لا بأس أهل الكتاب، لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، ما دام هو مسلم إذا قال باسم المسيح أو باسم عبد القادر أو كذا لا تأكل، لكن إذا ما سمعته يسمي كل. هذه لطيفة، نعم، إذا كان يذبح يقول باسم فلان لن يذبحون باسم عبد القادر، باسم سيدي فلان والعياذ بالله، باسم الحسن الحسين لا يجوز أكله أبدا ولو كان الذابح مسلما. واسمعوا الحديث، قال وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، ما دام ما سمى الله لا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وأذن لكم فيه. وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه أيضا، بمعنى أن ذبائح اليهود والنصارى توكل إلا إذا سمعت يقول باسم عيسى أو موسى أو كذا. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحته الأقلف، من هو الأقلف؟ الذي مات خدتا ما قطعت قطعا عن ذكره، رجل أقلف. نعم لا بأس بذبيحته الأقلف. وقال ابن عباس طعامهم وذبائحهم كلها جائزة، أي اليهود والنصارى. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، كنا محاصرين قصر خيبر في خيبر وراءنا، فرمى إنسان بجراب فيه شحم رماه عليهم، قال فنزوت لآخذه فالتفت فإذا وسلم فاستحيت منه، ما أخذته استحيت منه. ومع هذا ما دام من ذبائح الكتاب يؤكل. قال باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، ما ند وفر وهرب ونفر بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجازك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، إذن أرميه بحجر وكذا وأمسكه واذبحه وكله. وفي بعير ترد أيضا في بير سقط فيها، يذبح من رجله من رأسه من كذا حيث قدرنا عليه، فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعاش كله جاهل. قال الشيخ حدثنا عمرو بن حلي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية عن رفاعة عن خديج عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا، إن ملاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، أي سكاكين حديدة وليست معنا مدا، فقال اعجل أو أرن ما أنهر الدام، استعمل أي آلة تنهر الدام يجوز لك ذلك، واذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر لا دائما. وسأحدثك أما السن فعظم، كيف نذبح بالعظم، وأما الظفر فمود الحبشية. وأصبنا قانه بإبل وغنم فند منها بعير وشرد، فرماه رجل بسهمه فحبسه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاقعدوا به هكذا كما فعلتم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم، هذه الرسالة القيمة يا ليتنا وزعناها على العالم الإسلامي، موضوع يوم آية ويوم حديث طول العام، أهل الحي في مسجدهم نساء ورجالا ليلة آية تحفظ ويفهم معناها ويطبق ما فيها، وليلة حديثا يحفظ لفظه ويطبق ما فيه بعدم فهمه، ما تمضي سنة إلا وأهل القرية علماء نساء ورجالا، وبذلك هم ربانيون أولياء أتقياء لله عز وجل. وهو الكتاب موجود، وإلا أن ما بلغنا أن أهل مسجد اجتمعوا عليه، لا مساجد المدن ولا القرى، ونحن ختمناه سنة وعدنا إليه اليوم. قال رابع المحرم، الدرس الرابع، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ومن الأدب في هذا الكتاب أن المعلم يكرر هذا ربع ساعة 10 دقائق حتى يحفظه السامعون والسامعات كما يحفظون الآية يحفظون الحديث. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كلكم أيها المؤمنون والمؤمنات يدخل الجنة إلا من أبى، أي رفض أن يدخلها. تعجب الأصحاب وقال: ومن يأبى يا رسول الله عن دخول الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لأن طاعته صلى الله عليه وسلم تزكي النفس وتطيب الروح وتطهرها فتدخل الجنة، ومعصيته تخبث النفس وتلوثها وتدسيها وتعفنها، ومن ثم يغضب الله عليه ولا يدخله الجنة. مرة ثانية هيا نعود إلى الحديث نكرره: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من السامعين يقول: حفظته؟ نسمعه منه. آتي حفظته. نعم، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا شرح الحديث بعد حفظه. قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم، يعني المؤمنين من أمته رجالا ونساء، أشرافا ووضعاء، علماء وجهالا، أغنياء وفقراء. ماذا يعني بقوله كلكم؟ يعني المؤمنين من أمته رجالا ونساء، أشرافا ووضعاء، علماء وجهالا، أغنياء وفقراء. وقوله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة، يعني بعد موته تدخلها روحه. من يدخل الجنة منا يا أبناء الإسلام؟ يدخلها من يموت على الإيمان وصالح الأعمال، على النفس الزكية الطاهرة، ما إن تؤخذ روح إلا وترفع إلى الجنة لتخلد فيها. وقوله يدخل الجنة يعني بعد موته تدخلها روحه، أما البدن لا تدخلها روحه. ويوم القيامة يدخل بروحه وبدنه، إذ يحيي الله عز وجل الأبدان بالبعث، ومن ثم يدخل بروحه وبدنه. أما اليوم، من مات منا على الإيمان وصالح الأعمال، الليلة أو غدا أو بعد عام، روحه ما إن تخرج حتى ترفع إلى الجنة، وسترون هذا وتشهدون. لكن لا بد وأن تكون روحك طيبة طاهرة كثيابك، ما في نجاسة ولا تلوث. أما الأرواح الخبيثة بالزنا والربا والخداع والغش والكذب وترك العبادة والعياذ بالله، هذه الأرواح منتنة عافنة لا ترفع، ولكن ينزلون بها إلى أسفل سافلين. أقول: وقوله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة يعني بعد موته تدخلها روحه، ويوم القيامة يدخل بروحه وبدنه. والجنة هي دار الأبرار، الجنة دار الأبرار، هكذا وصفها الله، ودار المتقين، ودار السلام. الجنة دار الأبرار، دار المتقين، دار السلام، هكذا سماها الله في كتابه. قلت والجنة هي دار الأبرار، جمع بار، المؤمن المطيع الصالح، ودار المتقين الذين خافوا من ربهم فما عصوه، ودار السلام لأن الجنة ما فيها موت ولا مرض ولا جوع ولا دار السلام. فسميت دار الأبرار. لما سميت بدار الأبرار؟ إذ لا يدخلها إلا الأبرار. من هم؟ وهم أهل الإيمان والطاعات. أما مؤمن فاجر ما يكفي، مؤمن مطيع. هكذا يقول. والجنة هي دار الأبرار ودار المتقين ودار السلام، فسميت بدار الأبرار إذ لا يدخلها إلا الأبرار وهم أهل الإيمان والطاعات. وسميت دار المتقين لأنها لا يدخلها إلا هم، أي المتقون. وسميت دار السلام لأنها لا يصيب أهلها أذى، إذ لا مرض ولا موت ولا هرم أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم أبى، أي رفض أن يدخلها، إذ قال ومن أبى، وقال إلا من أبى. ما معنى أبى؟ قال أي رفض أن يدخلها، وذلك بأن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن ولم يعمل الصالحات ولم يترك الشرك وكبائر الذنوب. هذا الذي أبى، أي رفض ولم يقبل. والآن إرشادات للمربي بهذا الكتاب. أولا اقرأ الحديث بتأني، والمستمعون يرددونه معك سرا دون الجهر، وواصل ذلك حتى يحفظه أكثرهم. الذي يربي بهذا الكتاب نقول له اقرأ الحديث بتأني، والمستمعون يرددونه معك سرا دون الجهر، وواصل ذلك حتى يحفظه أكثرهم. هذه الخطوة الأولى. ثانيا اقرأ عليهم شرح الحديث كما هو أمامك، كما قرأناه الآن، وما صعب فهمه عنهم فاشرحه لهم بلغتهم الدارجة حتى يفهموه فهما جيدا. هكذا أيها المربي اقرأ عليهم شرح الحديث كما هو أمامك، وما صعب فهمه ما استطاعوا فاشرحه لهم بلغتهم الدارجة حتى يفهموها. ثالثا علمهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سبب دخول الجنة، لأنها فعل عبادات تزكي النفس البشرية وتطهرها، فإذا زكت النفس وطابت وطهرت تأهلت لدخول الجنة، لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، ومعنى أفلح نجا من النار ودخل الجنة، وهو الفوز العظيم. إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أعيد هذا الثالث، علمهم أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سبب دخول الجنة، لأنها فعل عبادات تزكي النفس البشرية وتطهرها، فإذا زكت النفس وطابت وطهرت تأهلت لدخول الجنة، لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، أي النفس، ومعنى أفلح ناجى من النار ودخل الجنة، هذا هو الفلاح وهو الفوز العظيم. إذ قال تعالى فمن زحزح، أي أبعد عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رابعا علمهم أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في الحرمان من الجنة وموجب لدخول النار. اعلموا هذا، علم من تعلمهم أن معصية الرسول بعدم طاعته فيما يأمر وينهى سبب في الحرمان من الجنة وموجب لدخول النار. لما؟ لأنه عمل يدسي النفس ويخبثها، فإذا خبثت منعت من دخول الجنة. وذلك أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معناها ترك أوامره وارتكاب نواهيه، وإذا ارتكب ارتكبت الأوامر فعلى أي شيء تطهو النفس، وإذا ارتكبت النواهي تخبث النفس ومن ثم لا تدخل الجنة. مرة ثانية، علمهم أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب في الحرمان من الجنة وموجب لدخول النار. لماذا؟ لأنه عمل يدسي النفس ويخبثها، فإذا خبثت منعت من دخول الجنة. وذلك أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معناها ترك أوامره وارتكاب نواهيه، وإذا تركت الأوامر فعلى أي شيء تطهو النفس، وإذا ارتكبت النواهي تخبث النفس ومن ثم لا تدخل الجنة. خامسا، علمهم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم للعبد إلا إذا عرف الأوامر التي أمر بها وعرف النواهي التي نهي عنها، وهذا بيناه مئات المرات. لا بد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. من علم محاب الله ومكارهه، من علم محاب الرسول ومكارهه فعل، والذي ما يعلم كيف يفعل؟ مستحيل. علمهم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم للعبد إلا إذا عرف الأوامر التي أمر بها، أي أمر بها رسول الله، وعرف النواهي التي نهي عنها، أي نهى عنها الله ورسوله. سادسا وأخيرا، علمهم أيها المربي، علمهم أنه لا بد من طلب العلم الذي هو معرفة ما يطاع بها الرسول، وهو عقائد وأقوال وأفعال وصفات وذوات. علمهم أنه لا بد يا عباد الله من طلب العلم، أي علم هذا الذي هو معرفة ما يطاع به الرسول، وهو عقائد وأقوال وأفعال وصفات وذوات. اللهم اجعلنا من العاملين بها، العالمين بها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والآن هيا نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. هذه دعوة رسولك ندعوك بها يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هذه كفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين، فاكشف ضرنا يا ربنا، فاكشف ضر مرضانا في بيوتنا ومشافينا وبيننا يا حي يا قيوم، فإنه والله لا شفاء إلا شفاءك، لا يشفي إلا أنت يا رب العالمين. فاشفنا ظاهرا وباطنا. اللهم اشف نفوسنا من أمراض الذنوب والآثام، وطهرها وزكها يا رب العالمين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل المسلمين على كتابك.